واتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأطاعه، فلا يجوز له أن يوالي من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. وكيف يوالي مسلم كافرا والكافر يحمل في قلبه البغض للمسلم وكراهية دين المسلم؟ والكافر عباد الله لا يفتأ عن مناصرة ما هو عليه ومناصرة إخوانه في الكفر على المسلمين. وقد أوضح الله عز وجل في كتابه عما يضمره هؤلاء في قلوبهم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. انظروا إلى حالهم اليوم عباد الله في حربهم على الإسلام في غزة، كيف يناصر بعضهم بعضا في قتل إخواننا من نساء وأطفال وعزل، وتهديم مبان على أهلها ومستشفيات، وحتى المخيمات لم تسلم من شرهم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ومن أعظم وأعظم من يوالي الكافرين من يهود ونصارى ومشركين هم المنافقون. ومن أخطر ما يكون من المنافقين أنهم في صفوف المسلمين يخذلون ويحبطون ويرجفون ويزعزعون، وقلوبهم تمتلئ حقدا وغيظا وبغضا للإسلام وأهله. وقد فضحهم الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. والمنافقون أو الزنادقة هم من يركض ركضا لليهود والنصارى في حربهم على المسلمين. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. وقال الله تعالى عن المنافقين: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أي في اليهود والنصارى، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقد أجمع علماء الإسلام عباد الله قديما وحديثا على أن من أعان الكافرين في حربهم على المسلمين أو من أساءه انتصار المسلمين على الكافرين فهو مرتد كافر. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: أي عرى الإيمان أوثق؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. رواه أحمد. اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك واخذل الكافرين من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين وانصر عبادك الموحدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن الله سبحانه أخبرنا عن الكافرين وكيف يوالي بعضهم بعضا ويناصر بعضهم بعضا، وأراد من المؤمنين أن يكونوا يدا واحدة يناصر بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا. وإنما حصل الشر والفساد، وإلا حصل الشر والفساد والفتنة. قال الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إن لم تجانبوا المشركين أيها المؤمنون وتوالوا المؤمنين، وإلا وقعت الفتنة في الناس، وهو التباس الأمر واختلاط المؤمن بالكافر، فيقع بين الناس فساد منتشر طويل عريض. والمسلم عباد الله لا يوالي إلا مسلما ولا يحب إلا مسلما. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إيمانك أيها المسلم يمنعك أن تتكلم في مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، ولا سيما إذا كان بأشد ما يكون من عونك ونصرتك. فأقل ما يكون منك أن تمسك لسانك عنه. أما المنافقون عباد الله، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. نسأل الله عز وجل أن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن ينصر عباده الموحدين وأن يخذل الكافرين والمنافقين. اللهم كن لإخواننا في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم اجعلهم في أمنك وأمانك وجوارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مريضهم واجبر كسيرهم وارحم قتلاهم وتقبلهم شهداء سعداء. اللهم احفظ نساءهم وذراريهم وأموالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود المعتدين والصهاينة الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم دمرهم تدميرا ومزقهم تمزيقا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بهم وبأعوانهم. اللهم لا تقم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم للناس آية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا،